يعني صورة المسألة، بعض العلماء يقول لا يجب الغسل إلا إذا خرج المني دفقا بشهوة، أي كثيرا بشهوة. دليلهم الكتاب والسنة، قال تعالى خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. دليل السنة قول عليه السلام إذا فضخت الماء فاغتسل. أما رجوعنا فلحديث الصحيح إنما الماء من الماء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاغتسال لوجود الماء على أي صورة كان، وهذا في الأخير منا إليه، ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي، والحمد لله. إن كان الصواب في الأخير فأرجو من الله الأجران، وإن كان أخطأنا فنرجو من الله أن لا نعدم الأجر، فالأمر في هذا واسع، والعلماء ينصحون لأمة محمد صلى الله عليه وسلم متى ما ترجح لهم القول بدليله فإنهم يعتبرونه ويقولون به، لأن الرجوع إلى الحق فريضة وفضيلة. قال لا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس أن تراجع فيه نفسه فترجع إليه إذا تبين لك الحق، إذا تبين لك الحق فيه أن ترجع إليه، هذا لا يمنع الإنسان، لأن المراد النصيحة للأمة ببيان الحق. وعلى كل حال مسألة مشهورة والخلاف فيها بين العلماء معروف، والذين يقولون من وصف الدفق كنا نميل إليه لأن قواعد قوية من جهة النظر، قالوا إن الغالب خروج على هذه الصفة والنادر أن يخرج قطرات، فنعتد بالغالب لا بالنادر. وعلى كل حال ظاهر السنة أقوى في الدلالة على أن الغسل واجب مجرد الخروج، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول من أصاب المني بدنه أو ثوبه فهل يكفي فيه النضح أم لا بد من الغسل وجزاك الله كل خير؟ المذي ولا المني؟ المذي. إذا أصاب المذي ثوبه يجب عليه أن يغسله، وهكذا إذا أصاب بدنه، لأن مادة المذي لا تنحل إلا بالغسل، ولذلك ذهب طائفة من العلماء إلى أن المذي لا يستجمر منه بل لا بد فيه من الغسل، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم اغسل ذكره، وقال في حديث المقتل ليغسل مذاكيره، وقال وهذا يدل على أنه ينبغي الغسل، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول هل يجوز للأب دفع الزكاة إلى بنته الفقيرة المتزوجة أو ابنه المتزوج وجزاك الله كل خير؟ لا يجوز للوالد أن يدفع لولده، ولا يجوز للولد أن يدفع لوالديه، لأن الولد والوالد شيء واحد، فإذا أعطاه الزكاة كأن أعطاها لنفسه، والدليل على أنهما شيء واحد حديث فاطمة في الصحيح إنما فاطمة بضعة مني، والبضعة من الشيء أي القطعة منه، وقال في حديث السنن إن أولادكم من كسبكم، وإن أطيب ما أكلتم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، فجعل الوالد والولد شيئا واحدا، ولذلك لا يجوز دفع الزكاة للوالدين ولا للولد وجها واحدا. ولكن الشكوى إلى الله أن يكون الوالد غنيا أو يكون الولد غنيا وهو يرى الفقر في ولده، أن يكون عنده قدرة على الزكاة وعنده أموال ويرى الفقر في أولاده ومع ذلك لا يعطف عليهم ولا يحسن إليهم وينتظر أن يعطيهم من الزكاة، فإلى الله المشتكى. هذا نسأل الله العافية والسلامة من فتنة الدنيا واستيلائها على القلوب، ولن يبارك الله لوالد ولا لولد نظر إلى ذي رحم منه فضلا عن فلذة كبده وفضلا عن والده الذي له الفضل عليه بعد الله عز وجل، لن يبارك الله له في ماله متى ما وجد حاجة في ذي رحم منه وهو قادر على أن يسدها فلن يسدها. والله لا خير في مال لا يعين على صلة الرحم وبر الوالدين والإحسان إلى الأولاد والذرية. إن من أعجب العجب أن تجد قعود الشيطان للإنسان بالرصد، فتجد الإنسان من أسبق ما يكون عطفا وإحسانا وشفقة على الغريب، ومن أشد الناس تقاعسا عن الإحسان إلى القريب. تجد إذا رأى أخته مديونة وجاءت تشتكي إليه وتقول له يا أخي عندي دين، يدقق معها متى استدنت وكيف استدنت وماذا فعلت بكل درهم وكل ريال فضلا عن مئة. وأما إذا جاءه الغريب وقال له أنا محتاج احتسب عند الله أن يفرج كربته، لأن الشيطان يجعل بمن أتام ولو علم مثاقيل الحسنات ولو علم صالح الدعوات التي يكسبها من فلذات كبده من الأبناء والبنات. وأن أرجى الإجابة دعوة القريب، لأن القريب يدعو من قلب، ومتى ما سترت عورة القريب وصلت الرحم، ومتى ما وصلت الرحم شفعت. أما ترضين أن أصل من وصلك؟ أما ترضين أن أصل من وصلك؟ ولذلك تجد الأب الرحيم بأولاده، الرحيم بذريته، مبارك له في ماله، ميسر عليه، مغدق عليه، فإذا يسر على أولاده وأحسن إليهم دون بذخ ودون إسراف وفقه الله وسدده. وتجد الأخ الذي يعطف على أخيه فيجبر كسره ويرحم ضعفه، ولو حصل من بعض الهنات غض عنها، لأنه يحس أن بينه وبينه رحم أمره الله أن يتقيه فيها، فينكسر قلبه لها ويحسن إليه ويعطف عليه. ومن سعادة الموفق في دفع الصدقات والإحسان إلى المؤمنين والمؤمنات أن يتفقد أول ما يتفقد قريبه. قال: يا رسول الله عندي درهم. قال: أنفق على نفسك. قال: عندي غيره. قال: أنفق على أهلك. قال: عند حتى قال أختك وأخاك ثم أدناك أدناك. فالإنسان يبدأ بذي الرحم منه وبذي القرابة منه، ويحسن إليهم ويتفقد حاجتهم وخلتهم، ويتقي الله عز وجل في سد مثل هذه الحاجات وتفريج هذه الكروبات. نسأل الله بعزة وجلال يوفقنا لذلك في الحياة، وأن يحسن لنا ولكم به العاقبة والأجر بعد الممات. وإن شاء الله الدرس غدا في مثل هذا الموعد، وصلى الله وسلم وبارك.